بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قد ذكرت سابقا أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى سرد عدة أبواب في العبادات القلبية، وأن العبادات القلبية يجب أن تصرف لله عز وجل، كما أن الصلاة والصيام والزكاة لله، فكذلك الخوف والمحبة والتوكل والرجاء يجب أن يكون لله عز وجل، ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وكذلك أيها الأحبة، عندنا قاعدة أو العلماء يقولون أن كل عبادة تبنى على ثلاثة أصول: المحبة والخوف والرجاء. وهنا الآن أراد أن يركز على أن الخوف يجب أن يكون إيش؟ من الله عز وجل، وأن يكون لله عز وجل، ولا تصح عبادة إنسان حتى تأتي فيها هذه الأصول الثلاثة. وجه دخول هذا الباب في التوحيد أن إيش؟ الخوف عبادة، والعبادة هي التوحيد، لأننا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخوف لابد أن يكون لله. استدل بهذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذه الآية تعطي الإنسان طمأنينة، وأن كل ما في الوجود لا يخاف منه، لا بشر ولا أرض ولا سماء ولا بحر ولا سباع ولا غيره، إنما يجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل. وإذا جينا المثال لذلك لطيف، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قذف في النار والنار يخاف منها، وما في أحد ما يخاف من النار، فلما كان يرمى بالمنجنيق لقيه من؟ جبريل. قال: ألك حاجة؟ قال: لك لا، أما إلى الله نعم. فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الولاية هنا مقصودا بها أنه من يحبون هذا الشيطان، أو يحبون أعماله، أو يزين في قلوبهم هذا الشيء، يخافون. الشيطان يغرس في قلوبهم الخوف. هذا الخوف أيها الأحبة، قد يقول الإنسان: الخوف من الكفار، فهم أصحاب سلاح وأصحاب قتال وأصحاب مكتشفات وعندهم من القدرة وغيره، وقد يكون من غيرهم، لكن يقال هنا: الله طمأن أهل الإيمان فلا تخافوهم وخافوني، يعني بمعنى أنه لا يخاف إلا من الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة، إذا كنا مأمورون بهذه الطمأنينة، وجعل أن من يخاف من الكفار أو يخاف من يأخذ بخوف الشيطان، فإيمانه فيه نقص، وقد يكون يخرج من الإيمان بالكلية، وقد يقع في قلبه نقص لهذا الإيمان. ولهذا ربنا قال: إن كنتم مؤمنين، يعني لأن الإيمان يقتضي أن نقدم خوف الله على خوف أي مخلوق يوجد. ولهذا سبحان الله تعجب عندما تأتي للسلف في قضية خوفهم من الله عز وجل، عجيب. يعني مثال لطيف: عبد الله بن رواحة لما خرجوا لمؤتة 3000 مقابل 100,000، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، لو كتبنا للرسول يعطينا مددا. فقال عبد الله بن رواحة: أمن الموت تفرون؟ والله ما خرجنا إلا نريد الموت، فلا نخاف ما عنده. قصدا بذلك الاعتماد على الله والتوكل على الله عز وجل، لا يخاف. فالإنسان لا يقع في قلبه خوف إطلاقا. مثل ما تجد بعض من الناس عندما تقول لماذا لا تنصح أخوك، لماذا لا تنصح قريبك، لماذا لا تنصح جارك، يقول يا أخي أخاف يرد علي رد سيء، أخاف يتكلم علي، أخاف يقطعني، أخاف كذا. هذا هو نفسه، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويدلنا على أن من صرف الخوف لغير الله لا شك بأنه مشرك. ويعطينا أيها الأحبة الشيطان وتأثير على قلوب الناس. كثير من الناس أيها الأحبة عندما يريد أن يعمل شيء الشيطان يدخل عليه فيقول ما في حاجة تعمل هذا، ربما لا يقبل الله منك، يمكن أن يكون رياء. هذا يدخل عليه صور من دخول الشيطان، وقد يدخل عليه بصورة الخوف، يعني لا حاجة لأن تنصح فقد تحصل قطيعة بينك وبين أخيك أو بينك وبين قريبك. طيب والنتيجة؟ نقول الخوف الذي يوجده الشيطان هو من كيده، وكيد الشيطان يجب أن نعلم أنه إيش؟ ضعيف، لا يمكن أن يحقق شيئا، وهذا بالاتفاق. ذكر الآية في قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هنا أيها الأحبة، هنا ومن الناس من يقول، من الناس جاءت كثيرا تساق، يقصد به ليس كل الناس وإنما بعض من الناس يقع له هذا الشيء. من يقول آمنا بالله، ونسأل الله ألا يجعلنا ممن يقول بلسانه ولا يؤمن قلبه. ولهذا جاء الآن آمنا بالله، وذكرها الله عز وجل في عدد، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. مقصود أيها الأحبة أن الواجب على المسلم إيش؟ أن يكون إيمانه موافقا لعمله وجوارحه، وموافقة اللسان للقلب والقلب للعمل، هذا هو مقتضى الإيمان الذي يستفيد منه استفادة كبيرة. قاعدة عندنا أيها الإخوة، إذا تمكن الإيمان في القلب فإنه إيش؟ يؤثر على الجوارح لا محالة، وإذا ضعف الإيمان في القلب ضعفت الجوارح. ولهذا هنا قال فإذا أوذي في الله، نوع الأذى أيها الأحبة قد يكون أذى معنويا وقد يكون أذى حسيا. الأذى المعنوي كيف؟ يسخر بلحيتك، يسخر بثوبك، يسخر بتدينك، يسخر باتباعك للسنة، هذا أذى بلسانه. ولهذا جاء الآن هنا نوح عليه الصلاة والسلام ذكره الله في كتابه، كلما مر عليه ملأ من قومه إيش؟ سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا معنوي، ولا شك أن الأذى هنا يؤثر على النفوس. شخص يسخر منك أو يستهزئ بك أو يتكلم عليك أو يغمزك يجرح القلب، لكن المؤمن المطمئن قالها نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتأثر، ومع ذلك إيش قال الله له؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له أعرض عن الجاهلين. تجد آيات كلها تأتي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والأذى الحسي أن يكون إما بالسجن أو الضرب أو الإبعاد والطرد أو القتل، هذا ذكره الله عز وجل في آياته، لنخرجنك يا شعيب، نخرجك، نطردك من البلد. وكذلك نجد الآن يعني هذا الأذى الحسي يتأثر به الناس، مثل ما قال من الذين آمنوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فالأذى الحسي يؤثر على النفوس، لكن يجب أن يقال أن مثل هذا الأذى سنة كونية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم، يعني دل على أنه لا بد أن يحدث الإنسان شيء من الأذى. ذكر هنا قال جعل فتنة الناس كعذاب الله، معناه إيش؟ يوازن بين عذاب الله يوم القيامة وبين كذلك إيش؟ فتنة الناس. ونقول هذا الكلام لا يمكن الموازنة بينهما إطلاقا، أذى الناس ينتهي صح وإلا لا، والعذاب الذي يحدث لا يمكن إطلاقا، نعوذ بالله من عذابه. أي نقول أذى الناس بالنسبة في المقباب المقابلة ليس شيئا كمثل عذاب الله. إذا كان الآن من يؤتى بأنعم الناس في الحياة يغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قال لا، فكيف توازي بهذا إطلاقا؟ وسنة الله كما قال ربنا في كتابه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاءت الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب إيش؟ عسر يسران. نعيش دائما في حياتنا في طمأنينة، ثم يبتلى الإنسان قليلا ثم يفرج الله عنه وينتهي، فصار يسر قبل ثم عسر ثم النهاية يسر لا يحصل له. جعله كعذاب الله، ولهذا قال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يعني النصر اللي يقصد به في المعارك، يعني إذا نصر الله أولياء حصل لهم الغنائم وحصل لهم الخير وحصل لهم يعني الفرح والأنس، فإذا به يقول هو مباشرة إنا كنا معكم، يعني نحن أعطونا مثل. لكن إذا جاءته الفتنة قال هنا جعلها كمثل عذاب الله. الله قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. من لطائف هنا أيها الإخوة، عندما تذكر قضية الصدور دائما تربط بالمنافقين. ليه؟ لأن صدورهم ليست صافية، يظهر إيمانا ويبطن كفرا، ويقال أوليس الله بأعلم بما في صدور، الله أعلم بما في الصدور. ولهذا دائما نحدث عن القلوب وعن الصدور لأنها لا يعلمها إلا الله. ثم يعطينا أن من الذي يثيبك؟ الله. ومن الذي يعاقبك ويعذبك؟ الله. سيكون مدارها على القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. لكن ليس معناه ما يقال الآن في واقعنا، عندما تقول الإنسان لماذا لا تستقيم، لماذا لا تصلح حالك، يقول الحمد لله قلبي نظيف وأن الحمد لله لا أسب أحد ولا شيء، الحمد لله أنا نظيف. من يقول لك أنك نظيف؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله، وإذا فسدت فسد سائر العمل كله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصلحها وأن يكون ظاهرها وباطنها سواء، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. لا شك أن هذه الآيات بيّنت أن مسألة الخوف من الناس، لأن يقول هنا فإذا أوذي في لجعل فتنة الناس كعذاب الله، دل على أنه في قلبه خوف فوازن بين عذاب الله وبين ما يقع له في ذلك. الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء. دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء سبحانه وتعالى يعلم بحالهم. ذكر الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول علماء قاعدة كل عسى في القرآن فهي محققة، ليست من باب إيش الإخبار يعني عن الغيب، وإنما محققة يعني لا بد أن يقع. ويصبح الآن هنا سيكون هؤلاء من المهتدين، يعني من جاء بهذه الصفات عمارة المسجد، آمن بالله واليوم الآخر، أقام الصلاة وآتى الزكاة، وكذلك لم يخش إلا الله، فهؤلاء هم المهتدون المستقيمون على طاعة الله عز وجل. عمارة المسجد عمارتان، عمارة حسية بالبنيان وعمارة معنوية بالصلاة فيها أو أداء رسالتها. المساجد فيها حلقات القرآن، فيها حلقات العلم، فيها تؤدى الصلاة، فيها أي معاني كثيرة. كان المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما نقول هو موطن التعليم ويعد به الجيوش، وربما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى في المسجد وإن كانوا كفارا كما وقع لثمامة بن أثال رضي الله عنه، فكان سببا لإسلامه وهدايته. من آمن بالله دل على أنه آمن بالله واليوم الآخر، يعني أنه هذا الذي عمر مساجد الله عز وجل، العمارة الحقيقية تكون لمن آمن بالله. الإيمان أيها الأحبة دائما يقرن بالعمل الصالح، فصار الآن عندنا ما يسمى أيها الأحبة الإيمان الذي هو القلبي، ثم الأثري وهو العمل بهذا. يقول علماء الأعمال تدل على الإيمان، يعني جاء في الأثر وإن كان في ضعف هنا، يعني إذا رأيتم الرجل يشهد الصلاة فاشهدوا له بالإيمان، أو يأتي المسجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني هذه علامات تعرف بها الإيمان ووجوده. عندنا الآن ذكر ولم يخش إلا الله، لا شك أن الخشية، نسأل الله أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والإنسان محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل خشيته. سبحان الله، غالبا الخشية تكون مع تعظيم لله عز وجل، والخشية الحقيقية لابد أن تكون مقرونة بالعمل الصالح، يعني بالطاعات والعبادات. وربما نقول أيها الأحبة الخشية قد تكون بعض الأحيان نسميها في أمور دنيوية، يخشى الفقر، يخشى المرض، يخشى كذا، هذه فطري نقول. لكن هناك الخشية التي تكون غيبية، فهذه لا تكون، وهي المتعلقة بالعبادة والإيمان والتوحيد، فهذا إنما يكون إيش؟ لله عز وجل. ويجب علينا أن نعلم أن الإنسان ينبغي له أن لا يخشى نسميه أحدا، أو لا يخشى شيئا في الوجود. السبب الله المتصرف، الله المدبر، الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى، فلا خشية إلا من الله عز وجل. ذكر فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الهداية أيها الأحبة نستطيع أن نقول الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية إيش؟ توفيق وإلهام. الذين عملوا الآن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هدوا هداية دلالة وإرشاد، وإذا عملوا بها صار عندهم الهداية الأخرى، يعني بمعنى أنهم مهتدون، هداية التوفيق والإلهام، يعني الله سييسر. ويشهد لذلك قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بعدها فسنيسره لليسرى. هذه اليسرى هي الهداية التي ينتفع بها الإنسان ويستفيد. ويعطينا أيها الأحبة يعني أن الواجب على الإنسان أن يخلص أعماله لله عز وجل، والخشية يجب أن تكون لله وحده، لا يخشى إلا الله. ولذلك جاء في بعض الآثار: لم يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هذه الخشية الفطرية، والأخرى الخشية العبادية، وهذا لا شك أنها توجد عند الإنسان. ومن اللطائف أيها الأحبة إن عمارة المسجد كانت العرب في الجاهلية، قريش تقول: نحن عمار بيت الله، ونحن السقاة، ونحن لنا الرفادة ولنا العمارة. بيّن الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورد عليهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن، يعني الإيمان أعظم من هذا كله، فالعمارة هذه متعلقة بالبنيان فقط. ويعطينا كذلك أيها الأحبة، لا شك أن عمارة المساجد هي عبادة، يعني واحد يبني مسجد أو يساهم في مسجد أو في عمل بنائي فيه خير عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. مفحص القطا نوع من الطيور، محل بيضه الذي يجلس فيه صغير جدا، كناية إيش على أنه مهما صغر العمل أو ما قدمته، ما دام يكون كمفحص قطا فالله سيعطيك من فضله، فربما بني لك بيتا في الجنة إذا أخلصت نيتك لله عز وجل. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. سبحان الله، هذا الحديث مربوط بقضية القضاء والقدر، وربما نقول هذا الحديث هو تطبيق لعقيدة القضاء والقدر. عقيدة القضاء والقدر ما هي؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هنا الآن جاءك الآن تطبيق السلوك. ولما ذكر هنا إن من ضعف اليقين أو من ضعف اليقين، يدل على أنه إيش؟ اليقين يجب أن يكون قويا، كما قال الله تعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، كأن الضعف يقابله القوة، فهذا يكون بدلا من أن يكون إيمانه قويا يصبح ضعيف. والإنسان اليقين أيها الأحبة له مدلول يدل على إيش؟ كمال الإيمان وعدم وجود الشك أو التردد في شيء. ونسأل الله أن يرزقنا اليقين. إنسان يحتاج إلى اليقين في تمسك بالدين وغيره. اليوم أيها الأحبة بدأت تهز ثوابت الاعتقاد عند شباب الإسلام بسبب ما يجلسون عليه من المواقع، أو ربما يتابعون بعض الذين يتحدثون في الواتس أب أو في غيره، فبدأت تهز هذه، ويصبح الإنسان بدأ يشكك في الثوابت ويشكك في الأصول. هذا خطير جدا، ولو كان عنده يقين ما تزعزع عنده شيء، يعني مهما جاءه من الأشياء لا يؤثر على قلبه ولا يؤثر على يقينه. ذكر هنا أن ترضي الناس بسخط الله أو بسخط الله. إرضاء الناس أيها الأحبة كمثال بسخط الله: عندي ضيوف، وقت الصلاة حان، أستحي أن أقول لهم نمشي نصلي، ويدخل تقام أنتظر وتقام الصلاة وتنتهي الصلاة وأنا معهم، قدمت إيش؟ رضاهم على إيش؟ على سخط الله عز وجل. ونحن مطالبون إذا نودي للصلاة أن نسعى لذكر الله، ما نجلس إطلاقا، والمؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. ومثله كذلك الأشياء الأخرى، تجد بعض الناس عندما يجلس في مجلس ولا غيره، بعض الناس يقدم رضا الناس على سخط الله، يشاهد محرمات ويصغي ويجلس على في مكان معاصي ولا يتغير، يقول والله ما ودي أضيق صدورهم ولا ودي أؤثر عليهم. نقول لا، والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم إيش؟ مؤمنين. لابد أن نقدم إيش؟ رضا الله على غيره. ثم قال هنا: وأن تحمدهم على رزق الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يعني لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة: من الذي رزقنا السمع والبصر والحياة والقوة والقدرة؟ من الذي رزقنا الطعام والشراب واللب؟ كل شيء من الله. لكن السؤال هنا أيها الأحبة: هل معناه من أحسن إلينا لا نشكره؟ نقول لا، وإنما إيش؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كلما أنعم الله عليك من نعمة أشكره وأحمده. لكن يقصد به أنه الله الذي أعطاك ويسر لك، ثم بعد ذلك إيش؟ تصبح قلبك معلق بالمخلوق دون الخالق. في بعض الأحيان الله يسوق لك رزقا ما كنت تتوقعه ولا كنت تفكر فيه. من الذي رزقك هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وتعجب في بعض الأحيان أيها الأحبة، يمشي الإنسان في طريق وما في ذهنه أبدا أن يلتقي بأحد، وسبحان الله يأتي محادثة: كيف حالك؟ طيب؟ أين أنت؟ قلت والله أنا مثلا مسافر الشرقية أو إلى مكة. وين وصلت؟ قلت والله وصلت القواعية أو الرويضة أو غيره. قال الله يوفق، والله عندنا غدا معترف، لا هو لك ولا شيء، أنت غديت ولا تعال جلس، ما في ذهني شيء، ويلح علي وأدخل عليه. من اللي رزقك؟ الإنسان ولا الله اللي رزقك؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، الله الذي يرزقك. ويكون الإنسان ما يكون في ذهنه أنه سيتحقق له رزق أبدا، وإذا الرزق يأتيه وهو لا يشعر. إذن لا تحمد الناس على الرزق الله الذي أعطاك إياه، يعني بمعنى إذا كان الإنسان حمد الله ثم شكر للناس ما قدموا ما أحد ينكر عليه، لكن أن يصرفه للمخلوق والله هو الرزاق الذي رزقك نقول لا. كذلك أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا أردنا نطبق هذا أيها الأحبة، سبحان الله، في بعض الأحيان تقدم ورقتك لوظيفة أو لدراسة أو لكلية أو غيره وما يتحقق لك شيء، فتجد الإنسان ضائق الصدر، ما في خير ولا ساعدنا ولا شفنا من شيء، ما أعطاك الله، الله ما أعطاك. ولهذا قال هنا تذمهم على ما لم يؤتك الله. لو سألنا الآن أليس الله يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله وكل شيء في الوجود فهو لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو نسميه المنعم المتفضل على خلقه، فلا تذم الناس بذلك. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي، قد يقبل وقد لا يقبل، قد يتحقق غايتك ما تريد وقد لا يتحقق، فلا تذم الناس. صحيح النفس تتأثر، كنت أؤمل شيئا، لكن يجب أن أبحث له عن عذر. في بعض الأحيان يقول والله أنا ما أستطيع، قال إلا تدور، أنت في الإدارة لازم تدبر، وإذا ما فزعت على لحمك ودمك يلح ما تستطيع عليه أصلا، قد يكون ما يتحقق، ما بيدك شيء، فتقول ما في. أضرب لكم مثال لطيف، في بعض الأحيان وقلوبنا الحقيقة تأثر جدا، في بعض الأحيان طلاب التحفيظ العدد 30 طالب بس أو 25 ويتقدم 400 شخص، وتجد الناس كل واحد هذا يعرف مدرس وهذا يعرف مدير وهذا يعرف، يعني كل واحد يمشي شغله من هنا ومن باقي ما تحقق، قالي والله يا أخي ما في خير، ما دخل ولدي، ما يدخل فصل ما في إلا 30 وأنا حط 300 فيه. وتجد بعض الناس يا أخي دخلوه بدون راتب، دخلوه بدون تعطوه، ما يستطيع. فلا تذمه على شيء لم يكتبه الله لك، فهذا ما كتبه الله لا تذمه، يعني تستنقصه إذا لم يحد. مثله قال هنا إن رزق الله لا يجره حرص حريص. سبحان الله، تعجب في بعض الأحيان قلبك يشاهد هذا الحقيقة. في بعض الأحيان أنتم تشاهدون كمثال لطيف، هناك محلات تجارية، مطاعم ولا بوفيهات ولا بقالات، يأتي وتجد عجب في بعض الأحيان يجيك مشاغل نسائية 10 مشاغل، حلاقين 10 جنب بعض كل صف، وتجد الناس يتوجهون لاثنين والباقي ضعيف جدا، وتجد الإنسان برا تعال، ويمكن تشاهدين حلاقين اللي عند الحرم طالع مطلعين 2-3 يلا يناديك، وما تتوجه إلا اللي كتب الله له الرزق، ما في إطلاق. رزق الله لا يأتي به حرص حريص، يحرص هذا ما يأتي به، الله هو الرزاق. وسبحان الله، تعجب في بعض من الأحيان بعض من الناس لو يبيع تراب أو كراتين سبحان الله لقى زبائن يشترون كل شيء، وبعض من الناس لو يأتي بذهب ما شرى منها أحد، سبحان الله ما فيها، الله هو الرزاق. ويعطينا أيها الحبة أن رزق الله لا يأتي به حرص حريص، ليس معناه أنك لا تعمل، اعمل بالأسباب، لكن لا يتعلق قلبك بقضية السببية أنها هي التي تفعل دون غيرها، وإنما هذا هو رزق الله، يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء، وهذا نقول يعطيك طمأنينة. وكذلك لا يرده كراهية كاره. سبحان الله، في بعض الأحيان تجد أصحاب المحلات أنت تمر تأخذ ويجي واحد يقول يا أخي أنا عندي مثله، ويأتي يا أخي ليه تروح تخليني أنت زبوني الأول، ثم يأتي يقولك يا أخي أنا بأخفض لك، كم قال لك؟ ب20 أعطيك 15، قلت يقول ب15 أعطيك ب12، هنا الكراهية ما يريدك تأخذ من عنده، واكتب الله تذهب للثالث ولا هذا ولا هذا وتمشي. فالرزق لا يرده إطلاقا. تجد بعض الناس يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فيقال ارضى بما قسم الله لك ولا تعترض على شيء قضاه الله وقدره. ويعطينا مسألة أيها الأحبة، إن الإنسان يجب عليه ألا يتعلق قلبه بأمر الدنيا، ليه؟ ليس معنى ما تحبها، تحبها زين للناس، لكن ينبغي أن لا يكون التعلق على اعتبار السببية، أو تصبح وتمسي والدنيا أكبر همك، إنما أن تبذل السبب، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآن عندنا الباب هنا ما هو؟ إذا جينا باب، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه في مسألة الآن ذم الناس ورزقهم، وكذلك رضا الناس وسخطهم، متعلق بقضية الخوف من المستقبل، صح وإلا؟ والخوف بأن لا يجد رزقا وغيره، فيقال لا تخف إلا من الله فقط، فالجأ إليه والله يغير كل شيء. يجب علينا أن نعلم أنه المسلم يعمل بالأسباب، لكن السببية لا تحقق ذلك دون غيره. سبحان الله، عندما يأتي رزق الله يعطيه الله من يشاء، لكن لا تعتمد عليه اعتماد كلي. بعض الأحيان يحب أذهب للطبيب يعطيني علاج ولا أشفى، أروح المستشفى الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ولا تشفى. طيب من الشافي؟ الله. ما ليس هذا إلا سبب. لا تعلق قلبك بسبب، إنما علق قلبك بالله، خذ بالأسباب لكن لا تعتمد عليها. يجب لنا أيها الأحبة أن نحرص على رضا الله، وسيأتي الآن حديث عائشة صريح في ذلك في الدلالة رضي الله عنها أرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سبحان الله، هذه الأيام تشاهد هذا واضحا. الإنسان يجب عليه مثل ما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. لكن من أخذ بإرضاء المخلوق، سبحان الله، الله ساخط عليه والخلق يسخطون عليه، ويصبح الخلق كلهم ذامون له عندما يذكر، أما الآخر لا. أعطيكم مثال بسيط الآن: من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجرح مشاعر العصاة، صح؟ ويجرح مشاعر اللي ما يصلون، لكن أنت انصح بالتي هي أحسن، بلغ واترك. والله سيأتي يوم يقولك: يا أخي فلان الله يوفقه، والله لا أنسى كان إذا مرينا يقول صلوا، كان يقول يأمرنا بالخير، كان ينصحنا، صار الآن ذامه مادحا. أما الآخر لا، فإنه قدم رضا الخلق على رضا الخالق. يقول الإمام الشافعي كلاما عظيما جميلا هنا، يقول: رضا المخلوق رضا الخالق مقدور فكان مأمورا به، ورضا المخلوق غير مقدور فلم يأمر الله به. أنتم جلوس أيها الأحبة، لو قلت لكم الآن وش اللي تتفقون عليه 100%؟ في أشياء ما نتفق أبدا، نختلف، هذا أحسن ولا هذا أحسن، كل واحد بيجيب لنا رأيه، هذا الجوال أحسن ولا هذا الجوال أحسن، ما نتفق. لكن رضا الله مقدور، صلاة صيام ما حد يقدر يقول له والله ما أستطيع أن أرضي الله عز وجل، ولهذا كان مقدورا فمأمورا به، أما المخلوق ما تستطيع. ولهذا جاء مثلا يضرب: رضا الناس غاية لا تدرك. دائما أضرب بمثال لطيف للطلاب وغيرهم: من هو المدرس عندكم الحبيب اللي راضين عنه الطلاب كلهم؟ إيش موازين الشباب؟ اللي ما يحضر يكب درجات، يعني ما يشدد في الواجبات، حبيب، هذا تقييم الناس. بعدين عندما تتخرج تقول: يا أخي فلان والله ما في خير، ما كان يتابعنا ولا كان يعلمنا ولا كان شيء إطلاقا، ما أخذها سيبة وضياع. طيب وين كنت طالب ممتاز؟ تجد بعض الطلاب سجل عند فلان والله تأخذ درجات تمشي، ولو ما ذكرت تمشي، هذا ما يمكن أبدا. ولكن إذا جاءك دائما بين عينيك: والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين، أصاب الإنسان طمأنينة كاملة في هذا الأمر. يعني في قضية سخط الله عز وجل لا شك، مع المعاصي أو ترك الأوامر في هذا يؤدي إلى السخط ويؤدي إلى العكس. سبحان الله، الذي استعمل السخط يعني رضا المخلوق عومل بنقيض قصده. هذا مثال، إذا قيل فلان عومل بنقيض قصده، فهو قصد أن يرضي الناس، ماذا حدث؟ رضي عنه الناس ولا سخطوا عليه؟ انعكست عليه فصار سخطا. ولا يعطينا هنا، ويعني الإنسان سبحان الله لابد أن يكون في قلبه الخشية من الله الكامل، وهذا الذي جاء يعني بالسخط وما يتعلق به وما يتعلق بالخوف من الله عز وجل. يجب على الإنسان أن يسأل ربه الصلاح والإيمان والتقوى، وأن يعلم أنه كل شيء بيد الله عز وجل، والله لا يكلف إلا ما يقدر الناس عليه. ذكر الباب الآخر، باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني عبادة التوكل تحتاج حقيقة إلى محاضرات ودروس، لأن مسألة ربط القلب بالله عز وجل. الآن إذا جئنا الآن قلت لكم ذكر الإخلاص وذكر الخوف وذكر المحبة، والآن ذكر التوكل. التوكل من العبادات القلبية، العبادات العظيمة، وجاءت نصوص متعددة في الأمر بها. كان كثير من الأنبياء يقول أفوض أمري إلى الله، وقصة يوسف عليه الصلاة ويعقوب مع أولاده لما جعل الأمر كله لله عز وجل دون غيره. توكل متعلق بالتوحيد تعلق كبير، سبحان الله. ما كان متعلقا بتوحيد الله عز وجل من العبادات يكون لها أثر كبير جدا في أي شيء، في وجوب الاهتمام بها والعمل بها. ولهذا أورد الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني على الله لا يمكن أبدا تبحث عن غيره. وتوكلوا، التوكل تفويض الأمر، الاعتماد القلب على الله عز وجل، يعني طمأنينة القلب لله. إن كنتم مؤمنين دل على أن من لم يتوكل على الله فالإيمان فيه خلل ونقص، ولا يمكن أن يكون إيمانه كاملا أبدا إذا توكل على الله على غير الله عز وجل. هذه التوكل أمر بها سبحان الله من اللطائف، جميع ما في هذا الكتاب في الجملة كله الأنبياء يعني كله منهج الأنبياء. الآية الآن هنا مع من؟ مع قوم فرعون وموسى وبني إسرائيل، وهو موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويدلنا على أن توكل لا شك أنه شرط إيمان الإنسان وكماله، وإذا انتفى كلية انتفى بهذا الإيمان. ذكر الآية الأخرى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوف الآن جمعوا بين هذه صفة المؤمنين، نسمي هذا المؤمنون الكمل، إيمان يزيد وينقص. فأهل الإيمان هنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا واحد، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، اثنين، وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم الذين أصحاب الإيمان. ويدل على أنه إذا وجدت هذه الأشياء ستأتي العبادات الأخرى من صلاة وصيام وغيرها، لأن العبادات كلها كل متكامل، لا يمكن إطلاقا فرق العبادات أو إبعاد العبادات أبدا. هذه الصفات الثلاث لا شك أنها صفات عظيمة، يعني الخوف من الله عز وجل، ذكر الله وجلت، الوجل هو الخوف، وكذلك الصفة الثانية زيادة الإيمان عندك تلاوة القرآن. ونسأل الله أن يجعلنا ممن إذا تلا أو سمع كلام الله ازداد إيمانا وصلاحا. وكذلك على ربهم يتوكلون تفويض. لا، هذه صفات نسميها صفات أهل الإيمان. أورد آية، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لا شك بأن الله هو الحسب، هو الكافي، وجاء فهو حسبه يعني كافيه. والواجب علينا أن تكون قلوبنا معلقة بالله أشد التعلق. لو سألت الآن من الذي يغنيك، من الذي يشفيك، من الذي يعطيك، ليس لك إلا الله، فهو كافينا وعليه اعتمادنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا حسبك الله ومن اتبعك، معناه أيش؟ الله حسبك وحسب أتباعك. نحن أيها الأحبة لو كانت قلوبنا متعلقة بالله حق التعلق ما صار عند الناس الضجر من الدنيا. الآن أيها الأحبة لما وجد الهزة الاقتصادية التي يعيشها الناس اليوم بعض الشيء، صار عند الناس الفقر أمام أعينهم. من الذي يغنيك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يكفيك؟ من الذي يحفظك؟ من الذي يعطيك؟ كلها الله الله الله. ولهذا الله طمأنينة، حسبك الله ومن اتبعك، نحن من أتباعه، فهو حسبنا سبحانه وتعالى وهو كافينا. وهذه الكفاية ستكون في كل شيء، ليست في باب الدنيا فقط، بل حتى في حروبنا وقتالنا ومع أعدائنا، وكلها الله سبحانه وتعالى كافي. أليس الله بكاف عبده؟ يعني يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، يدل على وجوب التوكل على الله عز وجل. عند حسبك يعني قلبك يتعلق بالله، وهذه فيها توكل. ثم جاء بالآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا لا شك لن يجد أحد أعظم من الله عز وجل كافيا. بعض من الناس أيها الأحبة يعتمدون على المخلوق، وبعض من الناس يعتمد على منصبه، وبعض من الناس يعتمد على رصيده وماله ويظن أنه يبقيه. ولكن سبحان الله تذهب هذه كلها سدى. كم من إنسان اعتمد على ماله وأصيب بفقر في لحظات، وكم من إنسان كذلك اعتمد على منصبه ومكانته ثم أزالها الله وذهبت. لما ذكر الله عز وجل فرعون وهارون، وفرعون وقارون، ثم جاء الآن هنا إيش؟ هامان. شوف الآن كل هؤلاء عندهم، هذا كان ملكا وهذا كان وزيرا وهذا إيش؟ كان صاحب ثراء. أين ذهبت؟ كلها لم يبق منها شيء. لكن من كان الله حسبه وكافيه لا شك أنه يعطى. من اللطائف أيها الأحبة في قوله من استعمل سخط رضا الناس، ذكرنا أن هذا من باب إيش؟ الجزاء من جنس العمل. والآن عندنا هنا كذلك إيش؟ الجزاء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شوف الآن ما دمت توكلت فالله كافيك، سيعطيك ويجزيك ولن يحتجك لأحد. ذكر عثر بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول أيها الأحبة منهج الأنبياء واحد، صح وإلا لا؟ فإبراهيم سيد الحنفاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك ابنه، وهو كذلك دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الأنبياء وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فهم كلهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من اللطائف أيها الإخوة هنا أن هذه الكلمة تقال في الشدائد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم. ولا شك أنه إذا جاءت في باب المقابلة فيها يعني خطر كبير جدا، يعني معناه الله سيكفينا منك وكأنك تدعو عليه. لكن ينبغي أن لا تستخدم إلا في موضعها. ولهذا جاء الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النتيجة قلنا للنار قالها الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لمات من شدة البرد، النار ما يصير فيها برد أصلا، ومع ذلك هنا جاءت بردا وسلاما. من الذي غير طبيعتها؟ الله سبحانه وتعالى. ومثله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان هذا في غزوة إيش؟ ها شباب هي لا شك غزوة حمراء الأسد، لما رجع الجيش قريش جاءت لأجل أن تقتل وتقاتل، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الغزوة كانت بعد إيش؟ بعد أحد، خرجوا بجراحاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال النبي للجيش لا يخرج معنا إلا من دخل المعركة. وسبحان الله مشوا وبدأ أهل النفاق يقولون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا، شوف الآن هذا حسبهم، ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ترى من الحسب أن يعطيك الله نسمي الشجاعة والقوة والمواجهة، هذا نعمة من الله عز وجل. ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما أصيبوا ولا بشيء، حتى أنهم لما جاءوا أرادوا قالوا ما خرجوا إلا 100% معهم جند وغيره، رجعت قريش ومن معها، كانوا بالأمس هم منتصرون لكنهم رجعوا خوفا. يدلنا على أن الإنسان يجب أن يفوض الأمر لله وحده، حسبنا الله. ويدلنا أنه مهما كان عدوك فالله كافيك والله ناصرك. ولا شك أن التوكل من الأسباب الشرعية التي يجب العمل بها، والإنسان يحتاج أن يكون إيش في قلبه التوكل على الله عز وجل. ودل على أنه كلما ازداد توكلك ازداد إيمانك. ويدل كذلك على أن الإنسان قد يكره شيئا لكنه إذا توكل على الله ذهب كل شيء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآن هنا الأول متعلق بالخوف والخشية والتوكل. سبحان الله، هناك ما يقابل الرحمة يقابلها القنوط، والإنسان لا يجوز له أن يقنط من روحه ولا من رحمته، وكذلك لا يجوز له أن يأمن من مكره. ولهذا لما جاءت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمقصود أيها الأحبة أن الواجب على الإنسان ألا يغتر باستدراج الله له، فإن الإنسان قد يعصي ولا يصاب بشيء، ولكن اسأل ربك ألا يكون عندك ما يكون سببا لأن يحدث لك المكر. ويمكرون ويمكر الله، ولهذا ذكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فرعون كان ظالما وإلا لا، وأمن هو الذي قال لموسى لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه. فرعون قال لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون هو الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غير استدراج الله، والله يعطيه ويعطيه، لكنه لما جاء الغرق انتهى كلية. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يكون من الخاسرين، لأن نهاية الاستدراج والمكر الخسارة، وأخطر خسارة أن يخسر الإنسان دينه ودنياه، فيصبح الإنسان ضاع عليه الدين والدنيا سواء. ذكر هنا ما من باب المقابلة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. القنوط أيها الحبة هو اليأس، ولا يجوز الإنسان أن ييأس أبدا. بعض من الناس قد يقع عنده اليأس في بعض الأمور، يعني في بعض الأحيان تقول فلان والله ما يهتدي، يعرف صاحب مخدرات وجرائم وفسق وفجور، ما يمكن كيف يكون؟ نقول لا، ما لا تقول هذا الكلام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكذلك أيها الأحبة، بعض من الناس يصاب باليأس في قلبه، يقع في معاصي ويقع في ظلمات، ثم تكون نتيجة يقول ما يمكن أهتدي، يسقط ويقوم ويسقط ويقوم ويسقط ويقوم، ثم ييأس. فيقال له لا، لا تيأس ولا تقنط، أنت إلجأ إلى الله عز وجل مهما وقع. يعني أقول لأحبة، مهما وقعت في المعصية لا تقطع الطاعة أبدا، لأن الشيطان يبدأ. لا شك أن الإنسان عندما يقع في المعصية يشعر بعد عن موطن الطاعة، ترى هذه من ثمرتها، ويشعر كذلك بظلمة المعصية في قلبه، ويشعر كذلك ثالثا بالوحشة، يعني الوحشة بينه سبحان الله، بدل ما يكون عنده الأنس بالله تبقى ظلمة المعصية حاجب بينه وبين الله. لكن لا يترك الشيطان، يبدأ يزيد عليه ويزيد ويزيد، ثم ينتهي إلى أي شيء؟ إلى أن يترك الطاعة والصلاح والإيمان والاستقامة وينتكس عنه. نقول لا، التزم بطاعة وراءها طاعة وطاعة وطاعة، ثم ييسر الله لك. ولهذا لا نقنط من رحمة ربنا أبدا. يوم أيها الأحبة، بعض من الناس يقنط فيقول الآن الكفار لهم الغلبة ولا يمكن أن يتغير شيء. نقول لا تقول هذا الكلام، الله قادر على كل شيء. سبحان الله، تعجب، محمد صلى الله عليه وسلم 25 سنة تسقط خلافات كبرى، كسرى والروم، وتذهب خلافات، كيف سقطت هذه؟ الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ويصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقضية القنوط من روح الله أو من رحمته لا يجوز الإنسان، بل يجب عليه أن يؤمل، والله قادر على كل شيء. لما ذكر الآن من رحمة ربه، رحمة الله معناها واسع، قد نقول من رحمة الله الهداية، من رحمة الله الغيث، مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف تحيي؟ يا قانط، نتيجة أحياه، أماته وأحياه وأحيا الأرض، والله قادر. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها؟ من الذي غير هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى. ربما أقول أيها الأحبة، وأنتم الآن تعرفونه، لما نزل هذا الغيث قبل نزول الأمطار ما كانت الأرض، كانت جرداء لا نشاهد فيها خضرة أبدا، وإذا بنا نشاهد مد البصر يمنة ويسرة، وأنبتت من كل زوج بهيج، ليس نوعا واحدا، أنواع كثيرة بزهورها البيضاء والصفراء والزرقاء والحمراء، من الذي جاء بها؟ لا بذرناها ولا أتينا بها، إنما هو الله الذي سبحانه وتعالى يحيي. فلا تيأس إطلاقا بما نسميه ما من رحمة الله عز وجل. ذكر الآن إلا الضالون، الضلال لا شك أنه يسميه فلان قد ضل الطريق، يعني أنه إيش؟ لم يستطع الاهتداء له. وكما قال الله في نبيه، ووجدك ضالا فهدى، يعني لا تعرف النبوة فهداك الله لهذه النبوة، وهذا فضل من الله عز وجل. ذكر هنا يعني الآيتين لأجل أن يبين أن الإنسان لا يجوز له إطلاقا أن يأمن من مكر الله، وكذلك العكس لا يجوز له أن يقنط من روح الله عز وجل ورحمته. ولا شك أن نسمي الأمن والقنوط كل منهما ذنب ومعصية. الأمن قلبي والقنوط كذلك قلبي، وإن كان له آثار إيش؟ سلوكية، ويدل على أن الإنسان يدعو ربه رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، ولا يمكن إطلاقا أن يكون الإنسان يعمل عبادة دون ذلك. ذكر حديث عبد الله بن عباس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. سبحان الله، ذكر الكبائر هنا لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، ولكن ينبغي أن نعلم أن الكبائر ليست على مرتبة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. سبع. ويجب أن نعلم كذلك أن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر مكفرة مخرجة من الإسلام، وكبائر مفسقة. كبائر المكفرة مثل الشرك، السحر الذي يستخدم به الشياطين والجن، هذا كله كبائر مكفرة. كبائر غير المكفرة: القتل، الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه نسميها مفسقة، ولكنها إيش؟ لا تخرج من الإسلام. مع ذلك نقول إيش؟ كلها يجب اجتنابها، ما نقول هذه أهون. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك. لم يقصد النبي أن الكبائر تحصر في هذه الثلاث، وإنما قصد أن يضرب مثال. وربما نقول في بعض الأحيان أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يجيب بعض الصحابة بجواب خاص به، فيعطيه ما يناسبه، ويعطي الآخر جوابا يصلح حاله ويناسبه، لكن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر على أن الكبائر في هذه الثلاث دون غيرها، لأن عندنا القتل كبيرة والسرقة كبيرة، بل ربما نقول تعريف الكبيرة هو أنه كل ذنب ختم بلعن، أو نقول حد، أو يعني كان في حد، أو سخط، أو كذلك براءة من الإسلام. كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التفاصيل تعتبر هذه من كبائر الذنوب. ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، وكذلك القنوط، والأمن قنوط من رحمته، واليأس من روحه. كل هذه الكبائر ذكرها من قبل، يعني لا شك أن الإشراك بالله من أعظم الذنوب، وهذا بالاتفاق. وكذلك الأمن من مكر الله، لأنه إذا أمن الإنسان من مكره استمر على المعاصي، وربما ختم له بخاتمة سيئة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا خاتمة نفرح بها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. ذكر كذلك هنا مسألة أخرى، وهي اليأس من روح الله، يعني روح الله يعني تحقق المطلوب، حصول ما تتمناه، يعني نسميه قطع الرجاء فيما تطلبه. فبعض الناس عندما تقول ليش ما تدعو ربك، قال يا أخي دعينا سنوات ما في فائدة، ليش تيأسنا؟ وليس لك أن تقول هذا الكلام، لا تيأس من روح الله، الله قادر في لحظة أن يغير من حال إلى حال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويعطينا أن فائدة مهمة أيها الإخوة، لما الحديث هنا كلها الكبائر الكبائر الكبائر، هنا قاعدة أيها الإخوة، نقول كل كبيرة فإنها تنافي كمال التوحيد، وقد تنافي التوحيد كلية، فدل على أن هذا الذي جعله أدخلها في هذا الباب، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بجناحين، الذي قال عنه السلف: المؤمن يسير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. والإنسان يحتاج إلى أن يكون دائما مع الله في أحواله كلها. من اللطائف أيها الإخوة هنا إن كلا الطائفتين عندنا هنا لما قال الأمن من مكر الله ينطبق على طائفة المرجئة، واليأس من روح الله ينطبق على طائفة الخوارج، وكل من الطائفتين على ضلال. طيب ما هو موقف الصحيح؟ أهل السنة وسط، وسط بين هذين، بين الخوارج الذين والمعتزلة، وبين المرجئة الذين أمنوا من مكر الله. مرجئة يقول شاعرهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمه، ما دام ربك غفور رحيم لا تترك ولا معصية. وهذا الكلام غير صحيح. والخوارج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على جباههم مثل ركب المعز، يعني من طول السجود تجد أثر الوسم ظاهر فيما هم في وجوههم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هم شر القتلى وخير القتلى من قتلوه. فلا يغتر الإنسان بهؤلاء ولا بهؤلاء، فلا يأخذ بمنهج المرجئة فيأمن، ولا يأخذ بمنهج الخوارج فييأس من روح الله عز وجل، وإنما يجب عليه أن يبقى مع ماذا؟ مع الجناحين كل منهما. نقف؟ يقولون وقف. طيب الباب جيد، نقول هذا الحمد لله، الصبر على أقدار الله ومن قدر الله الذي جاءنا أنه وقف الدرس. نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، إن شاء الله خير، هذا ما هو شر ترى. سبحانك الله. ها؟ طيب ما في مشكلة. لا ما يصير نقبل، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك.